فشيء يسبق لي يبقى ورايا ولا قدامي؟ يبقى قدامي. يبقى اللي قدامي بين ايه واللي ورايا من خلف. طب الكتب لما نزلت، هو اللي نزل الاول واللي نزل الاول، يبقى الكتب اللي نزلت بين يدي القران ولا لا؟ يعني نزلت امتى؟ قبل وبعدين القران جه قال ايه؟ فضل. يبقى بين يدي الكتب المعروفه هي ايه؟ المشهوره واللي لها بقاء الى الان، اللي هي التوراه والايه؟ والانجيل. نصدق الذي بين يدي، يعني هو يصدق الذي بين يدي. نقول له لكن ده انت قلت ده اتحرفت. نقول له اه مصدق الذي بين يدي دي اي الايه؟ الاصيل. اي الايه؟ الاصيل. ولذلك اللي كانوا يعرفوا الاصيل يقول لك يقدر ازاي؟ عبد الله بن سلام وغير لما جم يؤمنوا قال لك تمام ده احنا اللي بن. ولذلك لما جه عبد الله بن سلام يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدري للايه؟ للاسلام، ولكني اعلم ان اليهود قوم بهت. يعني يكبروا كده. فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فقال رسول الله لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا وعلمنا وقعدوا بقى يقولوا. فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا يا ابن سلام الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بك؟ يبقى عرف ان هو ايه؟ ده هو ده الحق. طيب مصدق الذي بين يديه او مصدق الذي بين يديه؟ إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه القضية فهات ما لا حاجة له فيه إلى تكذيب، تجد القرآن جاي موافق. القرآن جاي بالرجل وهم زنت واحدة يحبون أن يجاملوها، فرفعوا أمرها للنبي قال الحكم بعدم الرجل يبقى يا بركة. ومن العجيب انهم مش مؤمنين بمحمد بيحكموه زي ما قلنا، انما هو لكن جت اسال يبقى واستلها. وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام اتوا الكتاب، وبعدين الراجل بده ايه يروح وضع رسول الله يرى هنا فوجد ايه الايه. يبقى مصدق الذي بين يديه غير مكتوم ولا محرف ولا مؤول. وإذا ما نظرت إلى الأشياء اللي هم ملهوش فيها الاستثناء والمثيل، ما هو الحق سبحانه وتعالى ساعة يجد مفتلين أو كذابين يترك للحق مجالا ومنفذا عشان تستطيع أن تحتدي منه إلى الإيه؟ وإلا يبقى أهل الباطل يطمسوا معالم الحق لازم كده. ولذلك أي قضية من القضايا تبقى مغمضة أوي بس عايزة محقق لدك هيجد فيها إيه؟ ضروري منفذ، ضروري يجد فيها نخل منه. فيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول عندهم في التوراة مثل للأمة التي ستجيب، فيقول ايه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة أشداء ورحماء، انت في ظاهر الأمر تجد ان ده ايه؟ تناقض في اتباع. لا ده بده يقول لك ان الاسلام لا يطبع المسلم على لون واحد لانه يريد منه كل الالوان. لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمه، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشده، وعايزه التزام بالقيم والروح علشان دي تحرر دي ما تبقاش حضاره. لو راحوا للماده بس تبقى حضاره شرسه، روح للقيم بس تبقى حضاره نيه. يبقى هو عايزها ايه؟ عايزها تجمع بين الايه؟ الاثنين. اليهود فاقدين الاولانيه والمسيحيين فاقدين، يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جميعهم ايه؟ جميعهم. يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر أم القرى. مصدق لما بين ريت دي جابت أهل الكتاب، عايزين بقى التانيين الجماعة اللي مش أهل الكتاب اللي هم كفار قريش. ولتنذر إيه؟ أم القرى ومن حولها. أم القرى إحنا تعرف إن أم القرى يعني مكة، أهي دي خدها الجماعة اللي قالت ده القرآن لازم لجماعة العرب، لأن أم القرى واللي حواليه ما